فعلموا أنهم إذا لم يمتثلوا فسيهوي عليهم. فلما رأوا أنه لا مهرب لهم قبلوا وسجدوا. فلما رأوا أنهم لا مهرب لهم أعطوا الميثاق وسجدوا مذعنين. أعطوا الميثاق وسجدوا مذعنين فرحمهم الله وكشف عنهم وقال لهم خذوا ما أتيناكم أي من الكتاب وهو التوراة واعملوا بما فيه بقوة بجد وعزيمة واجتهاد واذكروا ادرسوا واقرأوا ما فيه من المواعظ والأحكام ولا تنسوه وتغفلوا عنه لعلكم تتقون تنجون من العذاب. ولكنهم لم يثبتوا على ذلك فقال الله ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم عن الميثاق العظيم ونقضتموه وتوليتم بعدما رأيتم ما رأيتم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب وقبول التوبة وموالاة إرسال النبيين لكنتم من الخاسرين أي جميعا في الدنيا والآخرة. في آية أخرى مشابهة في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. في الآية في البقرة فيها تسمية الجبل بالطور وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وهنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة فتكون آية الأعراف فيها زيادة بيان في أشياء وآية البقرة فيها زيادة بيان في أشياء. واذكروا ما فيه ادرسوا واقرأوا ما فيه من المواعظ والأحكام. طبعا المواعظ طبعا في التوراة ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب والحساب والأحكام من الحلال والحرام. تميزت التوراة بذكر أحكام كثيرة لبني إسرائيل أكثر مما في الإنجيل فهو الكتاب الأساس لبني إسرائيل. طيب لعلكم تتقون تنجون من العذاب طبعا بماذا؟ لعلكم تتقون تنجون من العذاب بالعمل بالكتاب يعني بعمل الطاعات وفعل بعمل الطاعات والامتناع عن المعاصي. لعلكم تتقون تصلون إلى التقوى وتحققون التقوى. طيب ما هي التقوى؟ اتقاء العذاب كيف يحصل اتقاء العذاب؟ ممكن نقول لعلكم تتقون تنجون من العذاب بفعل الطاعات وترك المعاصي، هذا هو طريق التقوى، عمل الطاعات أو فعل الطاعات وترك المعاصي. طيب نأتي الآن إلى الفوائد. نقول وفي الآيتين بيان قدرة الله العظيمة وقوته برفع الجبل، بقلع الجبل من مكانه، يعني هذه واحدة، قلع الجبل من مكانه هذه واحدة، ورفعه فوقهم وإمساكه معلقا، ورفعه وإمساكه فوقهم معلقا، ورفعه وإمساكه فوقهم معلقا، يعني هي ال يعني الآية المعجزة الباهرة أو الآية الباهرة الآن، يعني قلع الجبل هذا وحده، قلع الجبل آية دل على قدرته وقوته، ورفع الجبل يعني إزالته عن مكانه ولو إلى مكان بجانبه، هذا تحريك مكانه أصلا ولو إلى مكان آجب بجانبه بدون رفع، بدون رفع فقط تحريك بدون رفع، هذا من مكانه، هذا شيء عظيم، رفعه هذا ثانية، ثم إمساكه معلقا في الهواء، لا هو تحت ولا فوق، لا في الأرض، يعني لم يذهب ولم يرجع ولم ينزل، وإنما بقي فوقه معلقا كما قال في الآية الأعراف كأنه ظلة، كأنه مظلة فوقه. يعني بنو إسرائيل رأوا أشياء، عاينوا أشياء يمكن ما عاينتها أمة أخرى من العجائب، من العجائب. طبعا كل هذا لأجل النفوس الملتوية المستعصية المتأبية التي لا تريد الامتثال والتطبيق والعمل. طيب قلنا إذن أول شيء قدرة الله العظيمة وقوته في يعني إزالة الجبل مكان أو قلع الجبل مكانه ورفعه وإمساكه فوقهم، هذه واحدة. طيب وإمساكه فوقهم كما قال في الآية الأخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وفيها أن الواجب على المؤمنين العمل بالحق بغير ضعف ولا مداهنة ولا فتور. طيب وفيها أن الفلاح والنجاة لا يحصل إلا بتوفيق الله وفضله، لأنه قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فهم ما نجوا وأفلحوا إلا بتوفيق من الله وفضله. وفيها لؤم بني إسرائيل، لؤم بني إسرائيل، وخبث نفوسهم، فإنهم تولوا وأعرضوا بعد أن رجع الجبل إلى مكانه. أولم يعلموا أن الذي رفعه فوقهم ثم رده إلى مكانه قادر على أن يرفعه مرة أخرى ويهوي به عليهم؟ طبعا قبلها في فائدة ممكن نأخذها أيضا، وهي قضية وفيها استعصاء قبل الفائدة هذه، وفيها استعصاء بني إسرائيل وتمردهم، فإنهم لم يعطوا الميثاق إلا مكرهين. يعني صارت المسألة الآن إما أن تعطوا الميثاق وإما أن تقتلوا، إما أن تعطوا الميثاق وإما أن تهلكوا، يعني بالإكراه ما مشوا إلا بهذه. وبعد ما طيب ورجع الجبل إلى مكانه وأعطوا الميثاق ظهرت خسة طباعهم ولؤمهم مرة أخرى لما تراجعوا عن الميثاق بعد ما رجع الجبل إلى مكانه. فهم أصلا ما آمنوا إلا مكرهين، أو ما أعطوا الميثاق إلا مكرهين، ولما انتهى الإكراه رجعوا. لا يعني لا في الأول ولا في الثاني، لا لما أعطوا الميثاق أعطوه عن طواعية واختيار، ولا لما زال الخطر عنهم بقوا على ما أعطوا من الميثاق، بل نكثوا مرة أخرى. طبعا هنا يظهر فضل المؤمنين بالغيب، يعني الذي يعطي الآن، الذي يفي الآن بعهد الله وميثاقه بدون لا جبل فوق رأسه ولا شيء، وإنما هو مختار ومطيع. هذا أين هذا الرجل في حاله من حال بني إسرائيل الذين فعلوا ذلك الفعل؟ لا في الأول ولا في الثاني، لا في أول الحال ولا في ثاني الحال، إيمانهم صحيح أو اختياري أو أنهم ثبتوا أصلا عليه مع أنه اضطراري. لا لكن فيها أيضا يعني أن الله يري هؤلاء من الآيات الكونية والشرعية، يعني الله عز وجل يريد من الناس أن يهتدوا، والدليل على ذلك أنه أراهم من الآيات الكونية والشرعية ما يحملهم على الهداية. ولذلك ممكن نقول وفيها محبة الله لهداية عباده، فإنه أرى بني إسرائيل من آياته الشرعية والكونية إن وراء بني إسرائيل من الآيات الشرعية والكونية أرى بني إسرائيل من هذه الشرعية والكونية ما يهتدون به، أراهم ما يهتدون به، طيب ماذا يوجد في التفسير الأخرى؟ تفضل. من؟ ما ورد؟ القوة هي الجد والاجتهاد، هذه واحدة. طيب يعني بطاعة الله تعالى هو قول أي العابين وضروره، والثاني أنه العمل بما فيه هو قول الجد، يعني الثاني طاعة الله والثالث العمل بما فيه. غيره أبن عطية يعني إن الله ما بعد ما رجع بعد ما نكثوا ما أهلكهم، ألم يكونوا مستحقين بعد ما رجع الجبل إلى مكانه ونكثوا أن يطبق عليهم به مرة أخرى؟ يعني هؤلاء بعد كل هذا ما استاهلوا أن الإهلاك، لكنهم مع ذلك لم يهلكوا، مع ذلك لم يهلكوا. وفيها إذن رحمة الله تعالى فإنه لم يهلك بني إسرائيل بالرغم مما حصل منهم، خذوا ما. طيب خذوا ما هذه ما إيش عربها؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، ما خذوا ما آتيناكم بقوة في محل نصب مفعول به. طيب خذوا ما آتيناكم آتى فعل إيش؟ ماضي. عادة يأخذ كم مفعول؟ مفعولين. مثلا آتى المدرس الطالب كتابا، آتى الله بني إسرائيل التوراة. إذن آتى في العادة تأخذ مفعولين، يعني مفعول به أول مفعول به ثاني. آتى الغني الفقير درهما، إذن هذه آتى أعطى، يعني آتى تأخذ مفعولين. طيب آتيناكم، آتى هذا الفعل وين الفاعل؟ نا آتينا، هذه نا الفاعلين، هذه في محل رفع فاعل. كويس. آتيناكم، الكاف هذه في محل نصب مفعول به أول، والميم ليش؟ للجمع، علامة الجمع. طب وين المفعول الثاني؟ ما يجي الجمع. ضمير مستتر مفضل، يعني يقول والمفعول الثاني محذوف تقديره. أيوه. تقديره مثلا آتيناكموه، هذا الهاء هذه تعود على ما الموصولة اللي قبلها، خذوا ما آتيناكم، تقديرها خذوا ما آتيناكموه، والهاء ضمير من المحذوف يعود على ما الموصولة بقوة. طيب واذكروا، خذوا ما فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. طبعا لعل الآن هذه حرف تعليل، كان بمعنى كي. خذوا ما أتيناكم، إذا أخذتم به، العلة في الأمر بأخذه أن تحصل لكم التقوى. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا هذه فيها معنى الشرط، لولا فيها معنى الشرط، لولا كذا لحصل كذا، ولذلك يسموها حرف امتناع لوجود. طيب ايش حرف الامتناع لامتناع؟ لا في حرف امتناع لوجود، يمتنع الشيء، يمتنع أن يحصل كذا لوجود كذا، وفي حرف امتناع لامتناع، في حرف امتناع لوجود وحرف امتناع لامتناع. فالآن لولا فضل الله لكنتم من الخاسرين. فما هو الشيء الموجود وما هو الشيء الذي امتنع؟ هو في شيء امتنع لوجود شيء آخر، هناك شيء امتنع لوجود شيء آخر. امتنع الخسار لفضل الله، وجود فضل الله تعالى ورحمته على هؤلاء، لكنتم من الخاسرين. طبعا هذه يعني لولا التي تتضمن معنى الشرط، الجملة الإسمية قائمة مقام الشرط، فما هو إعراب فضلوا؟ لولا فضلوا نائب فاعل. طب وين الفعل المبني المجهول حتى تخليه نائب فاعل؟ مبتدأ. أحسنت، مبتدأ، وهو مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه. فضلوا، فضلوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. طبعا بما أن لولا فيها معنى الشرط، فإذا لا بد من جواب، يعني الشرط لا بد. فما هو الجواب؟ كنتم، كنتم. ولذلك هذه اللام لكنتم لام واقعة في جواب لولا، لكنتم من الخاسرين. طبعا كنتم فعل ناقص، وكان ايش تفعل؟ ترفع وتنصب. وين اسم كان؟ طيب إذا نساء هذه هي الاسم. طيب وين خبر كان؟ من الخاسرين. الجار والمجرور هذا متعلق محذوف خبر كان، فلولا فضل الله. طيب عندنا أيضا ماذا عندنا أيضا من الفوائد؟ يعني هو يقول الآن الخطاب وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا خطاب موجه لمن؟ هو موجه لليهود الذين كانوا وقت نزول القرآن يذكرهم بفضل الله على أسلافهم وآبائهم، والفضل على الآباء فضل على الأبناء والأحفاد أصلا، لأنه لو أهلك أولئك ما جاء هؤلاء ولا ولدوا ولا عاشوا ولا كانوا موجودين. طيب أخذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم الطور، هذا كله في الأسلاف. يعني الآن القرآن نزل في المدينة إلى سورة البقرة على اليهود الذين في المدينة ومن بعدهم، لأن ما نزل القرآن على اليهود الذين نتق الله الجبل فوقهم، نزل على اللي بعدهم. طيب وين المنة عليهم على يهود المدينة وغيرهم؟ أن الله نجى أسلاف، يعني كان ممكن يهلك أسلافهم كلهم باللي بما حصل من التولي. فالله عز وجل من فضله ورحمته ما أهلكهم، وبقي أسلافهم، بقي أحفادهم إلى أن أدركوا نزول القرآن والبعثة النبوية. طيب إذن الآن قوله يعني ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا، طيب بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته، الخطاب ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيضا للأسلاف ولا للأحفاد؟ الجواب للاثنين، يعني ممكن تحملها على الاثنين. فتقول لولا فضل الله عليكم يا أيها اليهود الذين رفع الجبل فوقهم، لا رجع يعني أعاده فوقهم وأهلكهم، أو بعذاب آخر أهلكهم، لكن فضله ورحمته منع من إهلاكهم. طيب ممكن يكون الفضل والرحمة لليهود الجدد اللي في المدينة وقت نزول القرآن؟ الجواب نعم، باعتبار أنه أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن من أجلهم أيضا، فيكون الخطاب أيضا ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني موجه لليهود الجدد الذين كانوا في وقت نزول الوحي. فممكن تقول الاثنين، هذا يعني قد مقصود الآلوسي رحمه الله، ممكن يكون الخطاب للقدامى وممكن يكون الجديد. طيب غيره هل إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ممكن تقول مثلا إذا كان المقصود لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بإعادة الجبل أو بإهلاككم بعد ما فعلتم ما فعلتم، فيكون مقصود من تقدم، ولكنه أيضا يعني فضل على التالين، يعني الفضل على الأولين بإبقائهم هو فضل على التالين لأنهم وجدوا، ولو أهلك الأولين ما وجد التالين، فهو متلازم، يعني هذا وهذا متلازم. فضله على الأولين بعدم الإهلاك هو فضل على الجدد بأنهم وجدوا، ولو أهلك أولئك ما وجد هؤلاء. فالفضل على الاثنين جميعا، الفضل على الأجداد والأحفاد. ثم توليتم، توليتم طبعا نسيت أن أذكر لكم، قلت من السبت آخر درس الأسبوع هذا الفجر، اليوم مغرب في درس، أقصد أن يعني التوقف الأسبوع هذا دروس الفجر. إيه يعني لأن في السفر 5 أيام، سيكون السبت القادم الدرس إن شاء الله. طبعا في الوقت هذا لا بد من مواصلة البحث والقراءة. يعني هذا القبيلة والقائد. الله المستعان. هو ليس رغبة إن شاء الله عن الدرس، ولكن لي يعني محاضرات أخرى متوالية يعني في الله المستعان. الذين اعتدوا طيب ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نبغى تقولي البغوي، تقول البغوي جدا يعني بقوة جدا واجتهاد ومواظبة. واذكروا وادرسوا ما فيه كي يحفظوه واعملوا به لعلكم تتقون. يقول هنا لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبة. إن سبيلكم وإلا ربحتكم في هذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحقون الجبل وهم سجود. فصار سنة لليهود ولا يسجدون إلا على أنقاض وجودهم ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. يعني لما نطق الجبل فوقهم وسجدوا الجبل فوقهم من الخوف والهلع صار السجود على الحاجب أحد العينين كذا والعين الأخرى على فوق ليجمعوا بين السجود وبين الاطمئنان انه يعني متى ينزل خوف. فيقال ان ذلك لا يزال سجود اليهود الى الان، ان اليهود اذا سجد الان ما يسجد على الوجه كاملا، ان اليهود اذا سجد ما يسجد على الوجه كاملا، يسجد على طرف على الحاجب والثاني مرفوع. يقولون لأن أسلافنا لما نطق الجبل فوقهم عين تحت وعين على الجبل، طبعا يعني هذا ما قيل في المسلم في الإسرائيليات، ما ذكر له كثير رحمه الله شيئا، ذكر شيء مسند ما مر معنا، مسند مرفوع أو إلى صحابي معتمد صحيح، لكن يقال هذا ويمكن أن يكون له شيء يعني يشهد له الواقع. إذا كان هل في أحد شاف يهودي يسجد؟ يعني هذا نقل عن بقية المفسرين. طبعا مثلا قضية الهز أثناء القراءة في التوراة السريعة هذا واضح. ها إيه بس يمكن عندهم سجود كذا دول يعني ما مثل المسلمين لا يكون السجود إلا في الصلاة، قد يطلع عندهم سجود كذا بدون مفصل، يعني انه اذا سجدوا عين تحت وعين على الحاجب ما يسجد على الوجه كامل. لتتقوا عذاب الله او لتكونوا من اهل التقوى. طبعا التقي يعني أهل التقوى منزلة أرفع، والعذاب الله قيل في الدنيا وفي الآخرة. العذاب الدنيا مثلا ممكن برجوع أن يأخذ الجبل مرة أخرى فوقهم ويهلكهم به أو بعذاب آخر في الدنيا، وفي الآخرة عذاب النار. طيب إذا ما بقي هذه الفوائد، فوائد الآية علق على واحفظوا أوامره ووعيده ولا تنسوا تضيعوا، والمقصود الخدر العمل بمقتضاها لا تلاوتها بالكتاب وتفصيلها، فإن ذلك نفذ له. يعني يقرأ فقط بدون امتثال نبذ، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فليس شرطا أن يكون تركوا قراءته لكن تركوا العمل به، تركوا العمل به. طيب أيوة. لأنهم فعلوا مثل أسلافهم، يعني أسلافهم لما تولوا عن اتباع الحق، يهود الجدد لما اليهود اللي في المدينة لما جاءت القرآن نزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تولوا عن اتباع الحق. فهو يقول يعني أجدادكم هذا ما فعلنا بهم ونسخنا الجو وأعرضوا، وأنتم تريدون أن تكونوا مثلهم تعرضوا عن الحق أيضا، وهو قادر على إهلاك الأولين والآخرين، وأبقى الأولين لتأتوا أنتم ثم تفعلون مثل فعل أجدادكم وتتولون عن اتباع الحق. يعني لا أولئك ما آمنوا بالتوراة وما عملوا بالتوراة وتولوا عنها، وأنتم الآن الذين أبقيتكم حتى نزل القرآن وبعثت لكم محمدا صلى الله عليه وسلم تتولون ولا تؤمنون به أو تكفرون بما جاء به. يعني التوبيخ حتى لهؤلاء الجدد لأنهم ما سلكوا مسلك آبائهم في التولي عن الحق وعدم العمل به، بس كان ذاك التوراة الآن القرآن، كان موسى الآن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن نذكرها كفائدة وفيها توبيخ اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده لسلوكهم السبيل الذي سلكه أجدادهم من التولي والإعراض، من الإعراض عن الحق والتولي عن العمل به. طبعا لأن التولي من الولي، الولي الولي مش الولي في فرق، الولي معروف ولي المرأة ولي الله، تولى الله وتولى أو تولى شؤون المرأة أو الولي بالتشديد. أما الولي بدون تشديد الولي هو الإعراض والإجبار عن الشيء بالجسم، يعني يقال تولى مثلا تولى يعني أعرض بجسمه وأدبر عن الشيء. فإذا قال مثلا تولوا عنه أو تولى عنك فلان تولى عنك، لما تولى عنه يعني دار ظهره ومشى. هذا الأصل الولي في اللغة، الولي الإعراض عن الشيء والإدبار عنه بالجسم. ثم استعير المعنى هذا ل ترك الحق والإعراض عنه. طبعا ما هو هم لا ممكن ما يعترفون، لكن يخاطبون بها أنها يعني هذه طريقة القرآن في دعوتهم. طيب ما جاء إيش؟ ذكره يعني إيش أثر حديث أو كيف مجرد خبر يعني هذا مما نقل عنهم عن الإسرائيليات، ممكن من الإسرائيليات. طيب، قال الترمذي رحمه الله: بعد ما جاء في الخائن والمنتهب والمختلس والمنتهب، في باب ما جاء ما لا قطع في ثمر ولا كثر، طيب، وبعده لا تقطع اليد في الغزو. هذا وصلنا الآن إلى باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، صح؟ يعني في نوع من التشابه بين هذه الأبواب وبين بلوغ المرام. أحيانا يعني الآن هناك في قتل في اللوطي وآتي البهيمة، وهذا في الأبواب موجود هنا، وكذلك الزنا والمحصن وكذا موجود هنا في قضية أيضا ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ومر معنا أبواب في الرجم. على أي حال، سبق الكلام في موضوع قطع يد السارق وتعليق يد السارق وقضية الخائن والمختلس والمنتهب، وأن الاختلاس والانتهاب لا ينطبق عليه السرقة، فلا يقام عليه حد السرقة بقطع اليد، ولكن يعزر بتعزيرات أو عقوبات أخرى رادعة. ثم قال: ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، وذكر فيه حديث يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. الترمذي رحمه الله ما علق يعني على الحديث بقول حسن أو صحيح أو غريب أو كذا، ما علق بشيء. قال: هكذا رواه بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن رافع بن خديج نحو رواية الليث بن سعيد، وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن واسع بن حبان. الحديث أولا من جهة المعنى: لا قطع في ثمر ولا كثر، ما هو الكثر؟ الكثر هو الجمار، والجمار هذا شيء يكون في داخل جذع النخل، ويسمونه شحم النخل. يعني شفت النخاع اللي في العظم، الجمار مثله في الشجرة. فطبعا هو يؤكل منه، النخلة نافعة حتى لو قطعت، حتى لو ماتت، الجمار يؤخذ ويؤكل. ولذلك لما ألغز لهم النبي عليه الصلاة والسلام لغزا، وقالوا في فوائد اللغز إن على الملغز الذي يطرح اللغز أن يكون في شيء يعني يربط بين السؤال الذي يطرحه وشيء أمام الأشخاص الملغز لهم حتى يربطوا، يعني تتحرك العقول استنتاج. فأتي بجمار في الحديث فقال: ما شجر، أخبروني عن شجرة. سألهم: مثلها مثل المؤمن، ولا يتحات ورقها، يعني ما يسقط لا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف، ومثل مثلها مثل المؤمن. فطاح الناس في شجرة. ابن عمر انتبه، يعني في جمار في المجلس، وطرح السؤال، يعني أنا في علاقة بين الجمار الذي هو يؤخذ من بطن وسط النخلة من داخل النخلة وبين السؤال. آه لو قلعت النخلة يؤكل هذا من وسطها وباطنها، كذلك المؤمن لو مات ينتفع به من بعد موته بما يتركه من علم أو سيرة صالحة أو أولاد رباهم مثلا، أو وقف أو وصية ينتفع به بعد موته، المؤمن ينتفع به بعد موته، كان أبوهما صالحا حفظ الله المال مع وفاته، أبوهما صالحا بصلاح حفظ المال بصلاح، فينتفع به بعد موته. كذلك النخل حتى لو قلعت ينتفع به. الجمار شحم، الشحم الذي في وسط النخلة. طيب لا قطع في ثمر ولا كثر، لو سرق الثمر اللي على النخلة أو الذي في باطن النخلة هل تقطع اليد؟ كسؤال، هل الثمر الذي في النخل محرز؟ لأن الآن من شروط قطع اليد أن يكون السرقة حصلت من إيش؟ من حرز، من حرز مال في خزينة، يكسر الخزينة يسرق المال يأخذ المال، من الشرط أن يكون في حرز. فلو واحد وجده على الطاولة وأخذه ما تنطبق شروط حد السرقة لقطع اليد، كلما قلنا سابقا يعني كلما ضعف الداعي أو صعب الوصول للمعصية، واحد سواها يدل على أنه على أن طبعه أسوأ وعلى إصرار. فلما يكون بمتناول اليد خطف ومشى، لما قلنا النهب، النهب ما في قطع، واحد يسرق شيء ويهرب به، يعني يخطف شيء من يد واحد، أو مثل بعض العصابات يقفون في الشريع مثلا في الطريق ومن يمر بهم يأخذون ما معه من مال أو من حقيبة من جيبه يأخذون مالا، أو ما يكون حاملا، إذا كان حامل شيء أخذوه منه، بعض هؤلاء الأوباش يعني يفعلون ذلك في بعض الشوارع، بعض الأحياء، بعض الأزقة. طيب الآن ما انطبق شروط، يعني قطع يد يعني طبعا لا شك أنه شيء كبير جدا، إزالة عضو من أعضاء الإنسان أبدا الحياة، خلاص ما يستعمله بعد ذلك ويمشي مشوها أمام الناس وفيها فضيحة وفيها، يعني قطع اليد ما هي عملية سهلة. فلذلك الشروط التي يعني حتى تنطبق الشروط لقطع اليد يعني فيها خطوات كثيرة، يعني خطوات كثيرة. هذا رد على الذين يقولون أنتم هلا لو الشريعة همجية وفيها وحشية وهمجية ويقطعون، والآن يعني لو نبغى نطبق حد السرقة كم نقطع ربع أيدي المجتمع؟ يقول ليش تعال اسمه كيف تقطع ربع أيدي المجتمع؟ أصلا تعال هنشوف كيف يطبق، كيف متى تقطع اليد، متى تقطع اليد. في حالات كثيرة ما فيها قطع يد، النهب هذا ما في قطع يد، والخيانة والاختلاس ما في قطع يد، الاختلاس ما في قطع يد، والنهب ما في قطع يد، ولا قطع في ثمر ولا كثر. هذا ما هو من حرز، يعني شيء معلق في الشجر، شيء معلق في الشجر يصل إليه الناس كذا يصعد نخلة يأخذ، فهو ليس في حرز يعني كشجرة، لكن شجرة في بستان له باب مغلق هذا شيء آخر، تختلف المسألة. واحد يروح يقدم، قالوا إن السور في الحالة هذه المغلق والباب المغلق كالحرز، مثل سرقة الدراهم والدنانير أو العملة من خزينة، كسر الخزينة وفتح الخزينة استيلاء على المال، والسرقة من داخل الحرز كسر الحرز، قد يكون يشق شقا أو يكسر كسرا أو هذا الحرز الذي يحفظ فيه الشيء، وين تحفظ المجوهرات مثلا، وين المال كذا. طبعا الأحراز في أقفال، مثلا قفل خزينة، الحرز. بالنسبة للثمر فوق الشجر، يعني هكذا شجر مكشوف أو يعني غير محاط ومحرز، ما في قطع، ما في قطع. الكثر هذا الجمار، النخلة تقلع، ممكن أي واحد يمر يأخذها أو يأخذ، وهي ويعرف المال غيره طبعا. لكن فقاسوا عليه الفواكه الرطبة، الفواكه الرطبة واللحوم والألبان والخبز والأشربة، يعني لو سرقت، لو سرقت. فقال بعضهم هذه مثل لا قوله لا قطع في ثمر ولا كثر، وبعضهم قال إذا كانت محرزة في قطع، يعني لو مثلا واحد واضع هذه الأشياء في شيء مغلق، مثلا افرض ثلاجة مغلقة لها قفل، فجاء واحد كسر القفل مثلا، ممكن في ثلاجات لها أقفال. طيب، أو خلنا نقول مثلا يعني في فرق بين واحد يسرق من المحل مفتوحا وبين أنه يكسر أقفال المحل، يكسر يعني باب المحل ويكسر الأقفال ويأخذ من. فالآن قالوا إيه الأشياء المحرزة وغير المحرزة. غير المحرز ما في قطع، ما في قطع، ممكن تعزير طبعا والعقوبة عند الله هذا شيء آخر، لكن قطع إزالة العضو، هذا إبانة العضو قالوا لا بد أن يكون محرزا، تبلغ ويبلغ قيمته نصابا ما يكون في وقت المجاعة إلى آخر الشروط. طيب اللي يسرق لحم يعني مثلا دخل على حين غفلة من اللحام وأخذ شيء وذهب به، طيب والباب مفتوح لم يأخذوا من حرز غير ليقفل يكسر الأقفال. فالشافعي رحمه الله بالنسبة لقضية ثمر الشجر قال أكثر حوائط المدينة، أكثر نخيل المدينة لا حوائط لها، يعني تشوف البستان من خارج مكشوف تماما، يعني ما في سور وباب وقفل، لا يعني كثير بساتين ترى ما لها أسوار وبعضها لا لها أسوار وأبواب وأقفال. فالمهم هذا يؤثر في قضية القطع. الحديث الذي مر معنا سابقا ومن أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ الخبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه قطع. والجرين قلنا الحرز أو هذا الحوض أو المكان الذي يوضع فيه الثمر. فإذا واحد سرق قبل أن يؤيه الجرين وسرقه على الشجر مثلا أو نزلوه على الأرض، بعد قطعوا العزق أو قطعوا الثمر نزلوه تحت لكن ما بعد دخلوه في حرز، فجاءوا سرقه من الشجرة أو سرقه بعد ما نزلوه على الأرض، طيب لا قطع عليه لكن في غرامة. ومن خرج بشيء من غير حاجة، يعني ما هو جايع، ما هو شخص جايع، قال ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. العقوبة ممكن تكون جلد، سجن، نعم، وغرامة مثليه، فينظر كم ثمن هذا ويضاعف الثمن عليه ويعاقب. طيب يوبخ ويجلد أو يجلد أو يسجن أو إلى آخره. طيب قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن المسروق بلغ النصاب فعليه القطع، فعليه القطع. إذن يعني التفريق بين ما يحرز وما، والأحراز تختلف باختلاف الأشياء، ولذلك يقولون الحرز مثله، يعني الحرز ما هو واحد، ما هو واحد. حرز الأوراق النقدية غير حرز الثمار، غير حرز الأشجار، غير حرز الأجهزة. ولذلك الآن من لو واحد قال عطونا معلومات معاصرة، عطونا أشياء معاصرة كذا نبحثها في ال، فمثلا الأشياء التي تبحث، هل سرقة المعلومات بفك الشفرة تعتبر سرقة من حرز ولا لا ما تعتبر؟ مثلا ممكن يجي واحد يطرح القضية يقول يا جماعة انظروا لنا مثلا، هل الشفرة التشفير للمعلومات السرية هو حرز؟ وهل المعلومات اللي تكون في الأجهزة والخوادم المعلومات الخاصة هذه معلومات؟ في بعض الشركات نتائج الأبحاث الشركات المصنعة هذه تعتبر من أسرار البالغة الخطورة تصنف، لأن هذه لو سرقها المنافسون يمكن تكبد الشركة مئات الملايين أو أكثر إذا سرقت، تكبد الشركة ما يسمى بالأسرار الصناعية. أحيانا مثلا يكون هم مثلا يعملون في مختبراتهم وينفقون على الباحثين وعلى العاملين في المختبرات وعلى الأجهزة ليطوروا دواء إذا اكتشفوه يبيعوه، يعني تربح الشركة من جرائه آلاف الملايين ممكن. فإذا سرق بس التركيبة والمعادلة وهذه سرقت راحت عليهم آلاف الملايين ببساطة يعني. طيب كيف يفعلوا أحيانا هذه تخزن عليكم السلام؟ هذه اللي اسمه الأسرار الصناعية، هذه نتائج الأبحاث تخزن في في في أجهزة. طيب والأجهزة هذه يمكن تكون في شبكات وفي أنظمة حماية لمنع الاختراق وشفرات سرية، فبعض الناس عنده قدرة أن يفك الشفرات ويأخذ المعلومات. فلو جاءوا شركة مثلا قالوا سرق منا معلومات كذا كذا واستطعنا أن نصل للشخص الذي سرق بتتبع الأجهزة وعرفنا من أي جهاز ومن اللي سرق، عرفنا يعني الجهاز جهاز من وكذا، هل أن فك الشفرة تشفير والحمايات وسرقة المعلومات تعتبر سرقة تقطع عليها اليد؟ لأن هذا مو ربع درهم ربع دينار، ألف مليون دينار، يعني شغلة أشياء أحيانا بمئات الملايين. فالمهم يعني أقصد أن من الفقه الإسلامي طبيعته متجددة، وممكن أي مسألة تطلع تفكر، لأن في نظائر وقياس وأشباه، يعني الآن تقول هل هذا مثل كذا، مثل هل سرقة المعلومات من فك التشفير هل هو حرز؟ هل المعلومة اللي في ملفات مشفرة هذا حرز ينطبق عليه في قطع أي يد كذا كذا؟ فالشاهد يعني أن الفقه الإسلامي فقه متجدد مواكب للتطورات، أي مسائل مستجدة ينظر فيها العلماء ويقيسون على أشياء وأشباه. ما هو مثلا تأتي مسألة يقول والله احنا مفلس ما عندنا شد ما نصدر، هذه فوق طاقة الفقيه يجيب أي يجيبه، وما لا يصل إليه هذا الفقيه يعرفه الآخر، ما إنما يخفى الحق على كل المسلمين ما يمكن. طيب يقول السؤال هل معنى رفع الطور أن اليهود لا يأتون إلا بالعين الحمراء ولن يخضعوا للمعاهدة؟ إيه طبعا، إذا كان عهد الله ميثاقه وجبر الطور فوق رؤوسهم وما ثبتوا عليه ونقضوه، تبغاهم الآن يفون بالمعاهدات التي يوقعونها على الورق مع العرب؟ يعني اللي نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وجبل الطور فوقهم، وكل ما خلص من مصيبة، كل ما خرجوا من شيء وراء أعمالهم متوالية في نقض عهد الله، نقض المواثيق. ادخلوا الأرض المقدسة، لا اذهب أنت وربك فقاتلا، من مسلسل، يعني مسلسل من وقت، من يوم أن خرجوا من نجوا من البحيرة من البحر من فرعون، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نجأ راحوا من هذه، غاب عنهم موسى عبدوا العجل، رجع موسى بالتوراة قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، خلصنا منها قضية. جبل فوقهم كأنه ظلة ماء، وآمنوا بالإكراه، وما لما رجع الجبل إلى مكان رجعوا إلى الكفر مرة ثانية. السبت أهل فيل وغدر، ما في فائدة، ما في. فإذا كان نقضوا عهد الله وميثاقهم سيفون لعباد الله. إذا عهد الله نقضوا، إيش الحال مع المواثيق والعهود الاتفاقيات اللي مع البشر؟ من باب أولى أن ينقضوها. ولذلك مغفل الذي يظن أن اليهود يعني فعلا سيلتزمون بالاتفاقيات. هذا شيء أصلا يسري في دمائهم، إنهم ما يمكن يفوا بالعهد. هو كذا يعني طبعا بطبعه اليهودي لا يمكن. طبعا لما نقول في الجملة، يعني لو طلع واحد 12 من اليهود قال واحد والله أنا سويت معه اتفاقية والتزم معي، نقول طيب يعني الحكم للعام الأغلب، وممكن يلتزم إذا كان فيها مصلحة فلوس له مثلا. فما يلتزم كذا مجانا يعني بس الالتزام ما يعني. يقول ما حكم الصلاة؟ طيب هذا السؤال سبق أنه جاء. في أرض أعطيت لغني يبني عليها مسجدا ضخما، وأخذ منه المسجد وأعطاه مبلغ من المال، فهل الأرض هذه مغتصبة؟ هذا لابد يعني السؤال في يمكن قد يكون هناك تغير عن الصيغة التي طرحت بها أو طرح بها السؤال في المرة الماضية، أنه هذه الأرض ملك عام أعطيت لشخص يبني عليها مسجدا، يقول ثم أخذوا منه المسجد وأعطوه مبلغا من المال، فهل تلك الأرض تعتبر مغتصبة؟ الحين صارت القضية إذن إيش؟ ما هي الآن؟ أرض خصصت مسجدا وأعطيت لمن يبنيها وبناها، فالمفترض الآن خلاص انتهينا. لما خصصت مسجد وبنيت مسجد صارت وقفا لا يجوز تبديله ولا تغييره ولا بيعه ولا هبته ولا تحويله إلى شيء آخر، خلص مسجد راح إلى قيام الساعة. جاء واحد ظالم أو واحد مرتشي أو واحد طمع في الأرض ويبغى يستولي على المسجد مثلا ويعمله سوق، قال وين كنا أعطيناه الأرض هذه يسويها مسجد؟ افرض واحد في البلدية قال ايش هذا اعطيناه مسجد؟ هذه اللي صارت الارض تسوى، صارت في وسط البلد صارت تسوى ملايين، صار الحي التجاري، صار نبغى نسحب منه المسجد. خلاص الان بعد ما خصصت مسجد وبنيت مسجد، روح تنزع المسجد منه تحوله الى عماير سكنية ولا الى سوق؟ خلاص صار وقف الان الى قيام الساعة. فإذا تغييره الآن ظلم عظيم. ولو فرضنا أنه أخذ المسجد وصار عليه عماير، طيب معناها أنه هالحين مو غصب حق واحد من البشر غصب بيت الله. يعني مسألة ليست أرض أخذت غصبا وبني عليها مسجد فنقول ما يجوز الصلاة في الأرض المغتصبة، لا مو كذا المسألة. على أن أسوأ شيء صار مسجد على حق، أسس على حق مسجد وبني وانتهينا، فجاء ظالم وسحب أخذ المسجد وعمل عماير. يعني هذول يسكنوا وين ساكنين؟ خلاص هذول اغتصبوا بيت الله، مو اغتصبوا أرض واحد من البشر، اغتصبوا بيت الله. فلا يجوز استئجار دكاكين فيها ولا السكن فيها ولا الإخراء، لأن هذه مسجد ويجب إعادتها كما كانت مسجدا. طيب، ما حكم كلام الخاطب مع خطيبته عبر الهاتف؟ سبق النقاش في الكلام في هذا بشكل مطول، وقلنا الكلام بالمعروف جائز، وبعد ذلك إذا انتهت الحاجة خلاص. أفر قال أنا بسألها سؤال أريد أن أطمئن بنفسي، هل أنت مصرة على الوظيفة أنك تبقى في الوظيفة؟ أنا أبغى أسمع منك الجواب، لأنه ينبني عليه أني أعقد عليك أتزوجك ولا لا مثلا. فذهب إلى أهلها ورأى البنت، خلاص البنت طيب، أو قبل أن يراها أو بعد ما رآها، المهم يبغى يعرف هل هي مصرة على الوظيفة ولا لا. قال أنا أخشى أني أسأل أبوها وأمها يقولوا إيه، تكون هي ما هي مصرة بس هم يصرون يعني، فأنا أبغى أسمع منها مباشرة. ما في مانع بالمعروف، يعني هي نعم أو لا، يعني هي كلمة خلاص، لا تخضعنا بالقول، يعني ما هي قصص طويلة ومجالس أي. فإذا كان الكلام بالمعروف يجوز، كما أنت تتصل على بيت صاحبك زوجته، تخرج زوجته، السلام عليكم، السلام، فلان موجود؟ لا، متى يجي؟ كذا، السلام عليكم. يعني هذا كلام بالمعروف. إذا قصد شيء آخر أو قصدت شيئا آخر فإنما حسابه عند ربي. فالآن هذا كلام الخاطب مع خطيبته، هذا كلام للحاجة لأن امرأة أجنبية. التوسع بالكلام مع النساء الأجنبيات لا يجوز، هذا باب فتنة. لكن إذا اقتصر الكلام على المعروف، شيء بالمعروف، سؤال وجواب، وفي حاجة للسؤال، في حاجة، طيب لا بأس بذلك. أما التوسع الحاصل الآن، بعض الناس يتعامل مع الخطيبة كزوجة مع الأسف، خلاص يقول محجوزة لي، هي امرأة أجنبية، ومع ذلك يأخذها ويطلع معها ويجي معها ويتكلم، كان عادي كأنها زوجة، طيب هي امرأة أجنبية. امرأة تقيم في بلاد الكفر مريضة والتي تقوم بتنظيفها الممرضة، ماذا تفعل في أمر الوضوء إذا أرادت أن تصلي؟ الجواب لا مانع من اتخاذ ممرضة غير مسلمة تنظف المرأة إذا ما وجد، ما وجدنا مسلمة، المسلمة لا شك مؤتمنة أكثر في قضية كشف العورة والمحافظة والطهارة، المرأة الكافرة يعني ما تفهم إيش النجاسة طهارة. المرأة المسلمة أو الممرضة المسلمة تفهم أن هذه نجاسة تزال على قدر الإمكان، هذا شرشف، هذا كذا، هذا ثوب يبدل، هذا شرشف يبدل، هذا يبعد، هذا يغسل، هذا لابد يغسل متى حتى يزول عين النجاسة، النجاسة لها لون ورائحة وطعم، طيب النجاسة فلابد أنها أوصاف النجاسة، النجاسة وصف خبيث يزول بزوال أوصافك، كويس، فيفهم المسلم يفهم فيزيل أو النجاسة، الكافر إيش لا تقول له يزول بزوال أوصافك، ما تفرق معه يعني، هو ما اللي جاع الشرشف ولا بول، ما فلذلك إذا وجدنا مسلمة أحسن لا شك، لكن إذا ما وجدنا ولا بد نستأجر امرأة تلازمها، امرأة هذه مريضة، فلا بأس أن تستأجر المرأة الكافرة وتفهم قضية النجاسة كيف تفعل بالتطهير. أما مسألة الوضوء أو التيمم، فهل يجوز أن يعين الكافر المسلم على الوضوء؟ يعني يصب له الماء مثلا، يجيب له تراب يتيمم يضرب عليه؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يعين الكافر المسلم على الطهارة، يجوز أن يعينه على الطهارة. ولو واحد مسلم مريض أو مسلمة ما عنده إلا كافر أو كافر مرض فيقول لا أنا ما أستعين فيه حتى لو ما توضأ، لا، يقال هذا طهار، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور لابد أن تتطهر. أو إذا قال أنا ما أستطيع الطهر إلا بمساعدة الكافر هذا، نقول إيه ولو أطلب مساعدته، هذا أصلا شخص مدفوع له الأجرة، هو موظف مجعول لخدمة المريض يدفع له راتب، وإذا كان يطعمه ويسقيه ويحمله ويلبسه ويجعل له يأخذ له الضغط والحرارة والإبر والمغذيات طيب، وكذلك يعانى على العبادة أو أن يتوضأ، هذا مهم جدا. رجل اشترى سيارة من أحد المعارض ودفع قيمتها ولم يستلمها، فهل يجوز المعرض أن يعرضها للبيع بتوكيل من هذا الرجل علما بأنه لم يستلمها إلى الآن؟ طيب الآن احنا عرفنا سابقا من النصوص أنه لا يجوز بيع ما لم يحرزه ويقبضه، نهى عن بيع ما لم يقبض، حديث نهى عن بيع ما لم يقبض، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. إذا لازم المشتري الجديد المشتري يقبضها ويخرجها من عند الأول، يحرزها يأخذها يستلمها يقبضها إليه، ثم بعد ذلك يبيعها في أي مكان يريده، في أي مكان يريده. فإذا إخراج السلعة واستلام السلعة وحيازة السلعة مهم، أمر مهم في بيعها مرة أخرى. طبعا في أشياء لا يمكن يعني لا يمكن حيازتها بنقلها من مكان إلى مكان، مثل الأراضي، كيف يعني تقبض الأرض؟ فيقال قبضها بتخليتها. العقارات يعني في العلماء يقسمون الأشياء إلى منقولة وغير منقولة، ويقولون ما يمكن نقله قبضه بنقله، تخرجه من التاجر الأول وتستلمه تقبضه وتنقله. طب ما لا يمكن نقله كالعقارات؟ قالوا بتخليته، يعني خلاص تشيل أغراضك منه، أي شيء لك فيه فيكون قد سلمت أهل الثاني. إيه؟ لا، إفراغ الصك هذا إجراء رسمي للإثبات وليس قبض، هذا إثبات للبيع. فلقطع النزاعات ممكن يقول ما تبيع أرض إلا بعد ما تنقل الصك، لقطع النزاع قطع النزاع. أما اشتراط القبض بنقل يعني أن نعرف القبض بنقل الصك ليس كذلك، فإن هذا إثبات ملكية، أن راح ملكية الأول جاءت ملكية الثاني إثبات للبيع إثبات، وممكن يثبت بغير الصك، ممكن يثبت بالشهود. في أشياء تكون في المستودعات، في أشياء تكون في المستودعات ليست ملكا للتاجر الأول، فالتاجر الثاني اللي اشترى البضاعة يدفع إيجار ويستلق والبضاعة فيه، يعني حين ممكن هو يشتري السفينة بما عليها، وممكن يشتري السفينة يشتري الحمولة ويدفع أجرة السفينة، وهذا هو الغالب. يعني واحد اشترى شيء على سفينة، صاحب السفينة يقول يلا خذ يلا بضاعتك، فيقول أنا مخليها بمكان يعني، يقول له ادفع إيجار. فلو واحد كان حاط بضاعة في مستودع وباعها على واحد، المستودع ما هو تبع التاجر الأول، المستودع مستأجر من طرف ثالث، قام الشخص المشتري الثاني راح لصاحب المستودع وقال له أنا الآن سأدفع لك الأجرة، خلص انتهت علاقة التاجر الأول بخروجه، انتهى، يقوم الثاني يدفع الأجرة، فيكون البضاعة الآن عنده، الحرز حرزه، أو يعني المكان مكانه، لأنه صار هو اللي يدفع الإيجار. هذا يعتبر قبض بهذه الطريقة، يعتبر قبض. أما واحد عنده مثلا معرض وفي سيارة يقوم بيعها على شخص، الشخص يبيعها ولا زالت في معرض الأول، المعرض ملك الأول، طب لا يجوز، لا بد أن يقبضها ويخرجها من عند الأول. أما الحالة المذكورة بضاعة في مستودع، المستودع صاحب المستودع طرف ثالث ما له علاقة بالأول إلا أنه مستأجر منه، لما باع الأول البضاعة وهي في المستودع خرج خلاص، قال لصاحب المستودع انتهت علاقتي أنا مع الثاني، فجاء الثاني واستأجر المستودع اللي اشترى البضاعة، استأجر الآن البضاعة انتقلت إلى حوزة الثاني الذي استأجر، المستأجر الجديد انتقلت إلى حوزته. فلو واحد مثلا كما قلنا يعني في بضاعة على سيارة، راح اشترى السيارة والبضاعة، بضاعة في مستودع، راح اشترى المستودع والبضاعة، تقول له انقلها، تقول له انقلها، لا خلاص هي صارت، صار المكان تبعه. وصلى الله على نبينا محمد.